أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت. أرح فؤادك أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت. واذكره منطويا عن كل حادثة مستجمع الصدق في محو وإثبات. ولا تكن غافلا ولا تكن غافلا فالمرء غفلته عن ربه جل من أدهى المصيبات. وازهد بقلبك هذا الكون معتمدا وازهد بقلبك هذا الكون وازهد بقلبك هذا الكون معتمدا على إلهك جبار السماوات. واستغفر الله واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماح للخطيئات. وواصل الذكر في سر وفي علن وواصل الذكر في سر وفي علن فالذكر ينجيك من كل المضرات. وصل دهرا على الهادي وصل دهرا على الهادي وعترته فتلك أوثق أبواب المسرات. واصدق لربك واستمسك بعروته وافزع لعلياه في وقت المهمات. ورح أمينا ورح أمينا ورح أمينا ففي الصدق الكريم طوى شريف أسرار إحسان جليات. من مثل أحمد في حسنه تاه. الشمس تخجل من أنوار طلعته الشمس تخجل من نفسا قد خطفت القلب والحدق إن تجوز يوما بذي سلام قل لهم جودوا ببعض لقاء قل لهم جودوا ببعض لقاء يا نسيمات سارت سحرا من شذاها الكون قد عبقا خبرينا عن أحبتنا وعن الأهلنا والرفقا قل لهم يا يسعد مغرمكم كم يقاسي الشوق والأرق ذاب شوقا في محبتكم حين منكم بارق برقا حين منكم بارق برقا يا نسيمات سارت سحرا من شذاها الكون قد عبقا خبرينا عن أحبتنا وعن الأهلنا والرفقا.